مرحبا، اهلا وسهلا بكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية. عدد جديد من برنامج عين على الانتخابات، وهذا البرنامج هو مساحة إذاعية مباشرة تفتحها إذاعة تونس الثقافية إلى كافة مرشحي دائرة بنزرت المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، تفتح لهم هذا الفضاء للتعريف ببرامجهم الانتخابية ولتقديم رؤاهم المختلفة والمتعلقة بالمجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والأمنية. عملية القرعة التي أجريت يوم الأحد الماضي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية بإشراف عدل تنفيذ أسفرت عن ترتيب مختلف مرشحي دائرة بنزرت وفق عدد من الحلقات التي ستبث تباعا على موجات إذاعة تونس الثقافية كل يوم من الساعة 4 إلى الساعة 6 بعد الزوال. وبالنسبة لهذه الحلقة الثالثة من برنامج عين على الانتخابات، عملية القرعة أسفرت عن مشاركة حزب المبادرة، كذلك الحزب الثاني هو صوت شعب تونس، القائمة الائتلافية اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي، والقائمة المستقلة سماء تونس. وهذه القائمات هي تتبع دائرة بنزرت. على كل، نحن قبل انطلاق هذا العدد من برنامج عين على الانتخابات أجرينا عملية قرعة لترتيب ضيوفنا. عملية القرعة أسفرت عن السيد شاكر النفاتي، عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت كمشارك أول في الحصة، الضيف الثاني السيد أحمد الزوادي عن اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت وهي قائمة ائتلافية. ولكن نسجل مستمعينا تعذر الحضور عن السيد هشام الكوكي حزب صوت شعب تونس دائرة بنزرت، هذه هي قائمته، اعتذر لنا عبر الخط الهاتفي وقال وأنه لا يمكنها تنقل من بنزرت إلى تونس العاصمة لأسباب عائلية. ونحن ما زلنا في انتظار السيد محمد الأمين الكواش عن حزب المبادرة الذي أكد مشاركته في هذه الحلقة من برنامج عين على الانتخابات، لكنه لم يصل إلى الآن إلى الاستوديو. على كل، بعد الفاصل ننطلق مع الملف السياسي ومع ضيفنا الأول السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت. إذن السيد شاكر النفاتي، القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت، مدني بهذه الورقة. وفي كل ملف نطرح على ضيوفنا مرشحي القائمات الانتخابية ثلاثة أسئلة. السؤال السياسي الأول نتوجه به إلى السيد شاكر، ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ ونذكر أن الإجابة على هذا السؤال مدتها دقيقتان. ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ ينطلق التوقيت. الأولوية بالنسبة للبرنامج متاع الرئاسية والتشريعية هي التشغيل، الأولوية الأولى. الأولوية الثانية معناها الاقتصاد، محاولة رجاع تونس في الدورة الاقتصادية. ثالثا والأهم، أمن البلاد، إعادة تونس آمنة بتضافر الجهود تاع الشعب التونسي والمواطن، والمواطن ينجم يعاون السلطة، يعاون الدولة باش نحافظوا على تونس، كنا نخدموا لتونس من أجل مطلوب أرضية مشتركة من أجل الوطن، باش نكونوا آمنين اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا. نحاولوا ننظروا للناس الزوالة، نخزروا معناها بعين الرحمة للفقير للزوالي اللي يعيش بعيد، معناها في الأرياف في الجبال، الناس كلها ولاد تونس، رانا نعيشوا يد واحدة، نتكافئوا، نكونوا معناها موجودين، معناها نعاونوا الناس كل. أنا من القائمة متاعنا هكا. نعم ما زال هنالك بعض الثواني. باه القائمة متاعنا البرنامج متاعها ثقافي اجتماعي سياسي أمني، معناها هذا البرنامج متاعنا، معناها حيز الوقت معناها ما نجمش يخليني باش نعطي برنامج كامل. شكرا لك، انتهى التوقيت. الضيف الثاني سيد أحمد الذوادي عن اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت، وسؤالنا السياسي الأول: ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ ينطلق التوقيت. أنا في تصوري أنه بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية أول عمل استراتيجي لازم تقوم به الحكومة القادمة، خاصة أنها باش تكون حكومة مستقرة يعني باش تشتغل لمدة 5 سنوات، هو مراجعة التمشي الاقتصادي العام. احنا نعيش اليوم في دولة تعيش على قروض استهلاكية، الدولة ما تستثمرش، ما تدخلش في الاستثمار، تطرق السوق بشكل حر رهين في يد رجال الأعمال، وهذا اللي خلف التوازن الهش بين مختلف الجهات والمناطق، لأنه نعرفه فهمتني احنا رجال الأعمال بطبيعتهم يستبحث عن الربح، لذلك يستثمروا كان في المناطق الساحلية في حين تبقى أن المناطق الداخلية مهمشة، وبالتالي الدولة عليها أن تتجه للاستثمار حيث لا يمكن لرجل الأعمال أن يستثمر. وهذه نظرية اقتصادية أثبتت نجاحها خاصة في الدول الاسكندنافية فهمتني، وهي دول تعيش حالة الرفاه. نحن نعتبره أن التنمية في تونس ما هيش حاجة صعبة وما هيش غول كما يسوق له، بل بالعكس التنمية في تونس أسأل منها ما ثماش. اليوم البطالة في تونس مفتعلة، انهيار التعليم نعتبروه مفتعل، حالة التفقير الممنهج اللي قاعد تعيشها قطاعات واسعة من الشعب التونسي نعتبروها مفتعلة. لذلك نعتبره أنه أول عمل يجب أن تقوم به الحكومة هو مراجعة التمشي الاقتصادي متاعها وتوجهاتها وخططها، يعني بما يعنيه مراجعة الضرائب، مراجعة الاستثمارات، مجلة الشغل إلى خلاف ذلك. المسألة الثانية هي السياسة الخارجية لتونس. السياسة الخارجية لتونس خاصة بعد 14 جانفي تحولت إلى سياسة عدائية مع بعض الأطراف و صداقات مع بعض الأطراف، وهذا نعتبروه غلط. احنا نعيش اليوم في ظل العولمة، في ظل العالم أصبح قرية صغيرة، وبالتالي فإن تونس كبلد صغير في قارة إفريقية عليها أن تحاول أن تبني علاقات صداقة مع الجميع، لا تنحاز لطرف دون آخر، يعني كما كان تجربة الدول عدم الانحياز. انتهى التوقيت، شكرا لك إذن سيد أحمد الذوادي. لكن سنواصل معك في هذا السؤال السياسي الثاني: ما هي الخطة الأنجع لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس؟ تفضل دقيقتان. ولا شوف في ظل احنا نروه ضعف الدولة اللي قاعدين نعيشوا فيه فهمتني، وآليات رقبتها، وفي ظل انتشار معناها الفساد الإداري والأمني وغيره، نعتبر انه عملية المراقبة هذه صعبة برشا، لأنه الأرضية أصلا غير مهيئة. أنت اليوم ما تنجمش تراقب المال السياسي الفاسد، يمكن الحاجة الوحيدة أنك تحاصر أكثر لا أقل لا. أنت اليوم المنظومة القضائية مشكوك فيها، والمنظومة الأمنية نفسها مشكوك فيها، وأصلا حتى الجهاز السياسي الماسك بالدولة توجه له أصابع الاتهام. في ظل الوضع كيما هكا ما تنجمش تحاصر. أنت كي لاحظت حتى البارح معناها في مجلس تأسيسي مجرد قانون معناها بتاع مكافحة الإرهاب أغلب النواب تغيبوا، وبالتالي سقط هذا القانون. معناها تصور في ظل الوضع معناها مسألة أمنية مهمة جدا مقاومة الإرهاب والنواب تغيب، باش تفهم أنت الوضع اللي قاعدين نعيش فيه في تونس، فما بالك أنت بمراقبة المال السياسي الفاسد. ذي عملية صعبة جدا، خاصة أنه ثم أطراف دولية تتداخل في المسألة هذه فهمتني. أنت عندك دول الخليج بمختلف شقيها، سواء معناها المحور القطري التركي أو المحور الإماراتي السعودي فهمتني، وعندك معناها فرنسا اللي أكيد فهمتني عندها أدواتها السياسية في المنطقة، وعندك الولايات المتحدة الأمريكية، وعندك روسيا قوة صاعدة جديدة فهمتي في العالم، وتحب مناطق نفوذ وتحب أذرع سياسية ولوبيات موالية لها. إذا في ظل وضع متشنج ووضع دولي يتدخل بهذا العمق وبشكل واضح وسافر، أنا أقول لك مراقبة المال السياسي هي عملية صعبة جدا فهمتني. إذا كان معناها المسائل المال السياسي الفاسد اليوم الأوروبيين والأمريكان يعانوا منه، فما بالك معناها في تونس وهي دولة ما زالت تخطو خطواتها الأولى نحو الديمقراطية. عملية مسهلة وتتطلب معناها أنه جميع الأطراف تتدخل، لكن نقول يمكن محاصرتها، يمكن التخفيف من أضرارها، خاصة إذا ثم الخطأ الكبير أنه اليوم. نعم شكرا، انتهى التوقيت. نعود بهذا السؤال إلى السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت، ما هي الخطة الأنجع برأيكم لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس؟ تفضل. بالنسبة للمراقبة، ينجم كل مواطن يشارك في الحكاية هذه، ينجم المواطن يشوف حاجة يمشي بلا. إذا كان أنت باش تشوف إنسان فاسد وتسكت عليه، معناها سكت على الحق. بالنسبة للمال اللي باش يجي، المال الفاسد اللي باش يجي باش يدخل، يلزم الناس الكل عينيها عليه. كيفاش تنجم انت تتبع فلوس دخلت لك من برا ما تنجمش تتبعها؟ فما سيركوي، فما سيركوي تعد، ما تنجمش تتبعه. يلزمنا الناس كل عينينا تكون محلولة، نحاولوا نقصوا منه، ماناش باش ننجموا باش نقضيوا عليه، اما نحاولوا نقصوا قدر المستطاع باش نكونوا معناها قضينا على الأقل نسبة مئوية. ما تنجمش تقضي عليه مرة واحدة، مش معقول، وصعيب شوية زاد، ومش شوية برش. بالنسبة للمال اللي جاي من برا زاد، نحاولوا فما ميتود، فما حاجات، فما ناس تفهم، فما الداخلية تنجم، فما نقص نقص نقص في الأمن، كثر الامن، كثروا الامن، تو تعرف شكون الفاسد وشكون ماهوش فاسد. خلي الناس تخدم على ارواح، تو تعرف انا والفاسد، يجيبوه لك الفاسد اللي باش يدخلك الفلوس الفاسده، يجيبوه يعرفوه. ما نجموش نحنا معناها بوسائل بسيطه وما عندنا شيء باش نحاولوا نقضيوا على المال الفاسد. لازم نتعاونوا الناس كل، واذا كان تعاوننا بقدره ربي زاده قدرة ربي تونس ترجع لباس. شكرا لك. سؤال السياسي رقم 3 مع الضيف الأول معك مباشرة السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت، كيف يمكن تفعيل دور المعارضة التونسية في المشهد السياسي بعد الانتخابات؟ دور المعارضة المعارضة دي ما تعارض، وكذا إذا باش تعارض يلزمها تعارض معناها حبا لتونس مش حب للأشخاص. يا خويا عارضني، إجا عارضني، ما تحطليش العصا في العجلة، إجا يا خويا ننقذوا البلاد هذية، عارضني في حاجة معناها النجم نعملها، حاجة اللي تفيد التونسي، اللي تفيد الزوال، اللي تفيد الإنسان اللي ما عندوش. أما تجي تعارضني على خاطر أنا شاد كرسي، وانت تجي تعارضني علاش خاطر انت ما وصلتش، مش هذايا. هذايا يلزمنا كي باش نخدموا نحنا البلاد هذية، يلزم واحد يخدمها بقلب صافي، بنية صافية، نجتمعوا الناس كل، نتحدوا الناس كل، نشتركوا الناس كل. راي تونس باهية، راي عزيز علينا، راي غالية، راي تتطلب وقفة الناس الكل، نقفوا يد واحدة، نتعاملوا مع الناس الكل، كيما المعارض، كيما اللي شاد الكرسي، ما نقولش كرسي، يعني اللي شاد المسؤولية. نكون واضحين مع بعضنا، نتناقشوا في جميع القضايا، نكونوا يد واحدة. علاش نضيعوا؟ على الأقل تويك تحب لنا إذا كان نتفاهموا نكونوا يد واحدة. إذا كان معناها تونس تتطلب 5 سنين باش ترجع تونس، تتطلب عامين، خاطر كنا مع بعضنا نتحدوا الناس كل. أنا نتكلم راهو مش مانيش سياسي كبير باش نتكلم باللغة هذه، نتكلم أذاي المواطن التونسي شنو يحس. انا نتكلم باسم المواطن، مانيش نتكلم باسم حزب ولا، انا مستقل، انا بعيد على الاحزاب، نحكي على تونس. يلزم تونس ترجع، وتونس هي تونس. شكرا لك. الان مع السيد احمد الزوادي عن القائمه الائتلافيه اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائره بنزرت، وهذا السؤال السياسي الثالث، كيف يمكن تفعيل دور المعارضه في المشهد السياسي التونسي بعد الانتخابات؟ هو أول حاجة معناها دور المعارضة رهين بالمعارضة في حد ذاتها، يعني مسألة مرتبطة ذاتيا بها هي. أما كان أصل الأشياء، أنا في تونس معناها حتى من حقبة بن علي ومن بورقيبة وما بعده، نعتبر رواحنا ما عندناش معارضة بالمفهوم النظري اللي يلزم يكون للمعارضة، ما عندناش زاد السلطة بالمفهوم اللي يلزم تكون عليه أحزاب السلطة، خاصة أنه في المشهد اللي جاي وواضح تماما انه مثماش جهه باش تهيمن او جهه باش تكون عندها الاغلبيه الواضحه، وبالتالي باش يكون التوازن داخل مجلس النواب هو توازن هش. وذاك علاش اليوم الحديث نحو الحكم الخماسي، ما عادش الثلاثي، ما عادش الترويكا، نحو حكم خمسه متاع احزاب في محاوله لايجاد شكل من التوافق ومن الاستقرار، لانه كما قلت لك هذه حكومه متاع خمس سنين. بالنسبه للمعارضه انا نقول لك لا يمكن بناء ديمقراطيه بدون ذهنيات ديمقراطيه، لانه الديمقراطيه ثقافه والديمقراطيه تربيه. في تونس في نخبنا السياسيه اللي عايشناها ما عندناش الديمقراطيه هذه، فهمتني؟ شفنا بعد 14 جانفي اللي حكم ما عندوش كفاءات للحكم، ماهوش متعود على الحكم، وبالتالي ارتكب العديد من الاخطاء، وكانت اخطاء كارثيه. وحتى اللي كان في المعارضه ما لعبش دور المعارضه الحقيقي اللي كان مطلوب منه، لعب دور البحث عن المصالح الخاصه ومصالحه هو الذاتيه ومصالحه هو الحزبيه، وما يهموش معناها تدخل البلاد في حيط ما تدخلش، هذا ما يعنيهوش. وبالتالي شفنا التجاذب والصراع، كان صراع مرير جات في راس الشعب التونسي، هما معناها وقت اللي نشوفوهم يتعاركوا يسبوا بعضهم، ومن بعد نشوفوهم سلطة ومعارضة في سفارة من السفارات يبوسوا في بعضهم ويحملوا ويعنقوا، ما عندهمش حتى خلاف بيناتهم، فهمتني؟ تجاذباتهم وخلافاتهم هي خلافات بتاع مصالح شخصية ضيقة ومصالح حزبية ضيقة، آخر من يكون معني بها الشعب التونسي. هذاك علاش نقول لك لا يمكن بناء الديمقراطية بدون ذهنية ديمقراطية. نحن نحتاج في المرحلة القادمة إلى ديمقراطيين حقيقيين باش نجموا نأسسوه، باش نجموا تكون السلطة تتعامل كسلطة منتخبه والمعارضه كمعارضه. شكرا لك، انتهى التوقيت. نذكر مستمعينا وانهم في متابعه برنامج عين على الانتخابات على موجه اذاعه تونس الثقافيه، وهذا البرنامج انطلق يوم الاثنين الماضي لفسح المجال امام المرشحين للانتخابات التشريعيه المقبله من دائرتي بنزرت وبن عروس للتعريف ببرامجهم الانتخابيه وخاصه برؤاهم في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعية والأمنية. طريقة البرنامج تتم عبر القرعة، وفي كل ملف هنالك ثلاثة أسئلة يجيب عنها المشاركون في البرنامج في دقيقتين. أكملنا أو أنهينا هذه الجولة الأولى من الإجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمجال السياسي. بعد الفاصل نتحول معكم مستمعينا إلى الملف الاقتصادي الثاني في برنامج عين على الانتخابات. الضيف الثاني في الحصة سيد أحمد ذوادي عن القائمة الائتلافية اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت، هو الذي أجرى عملية القرعة الخاصة بالملف الاقتصادي ومدني بورقة. في هذه الورقة ثلاثة أسئلة، والسؤال الأول نتوجه به له. إذن السؤال يقول 40% من رقم المعاملات معاملات الاقتصاد التونسي تحت تصرف الاقتصاد الموازي والتهريب، ما هي أولوياتكم للتصدي لهذه الظاهرة؟ تفضل. وإذا كان نحكي على التهريب بداية نجم نحكي إذا كان إحنا عندنا اقتصاد وطني ولا لا، هل أنه التوانسة ينجو في اللي يحتاجوا فيه ولا لا؟ إحنا للأسف مع الناس صناعة وطني، كل ما نستهلكوا فيه قاعدين نجيبوا فيه من برا، أبدأ من الإبرة معناها متاع الخياطة للريسبتور متاع البارابول للأورديناتور للتليفون، مع الناس حاجة تونسية ينجوها التوانسة ويستهلكوها التوانسة، وبالتالي هذا وضع اقتصادي هش جدا، وهذا اللي يفسح المجال للتهريب. علاش يفسح المجال للتهريب؟ زاد في ذل وضع اقتصادي متردي. قالوا يقول لك علاش الناس مثلا يقول لك والله كنا في عهد الطرابلسية خير وكانت الدنيا رخيصة وكان البنان بدينار وكان كذا وكذا وكذا. وجود السوق الموازية، الفقراء والزواولة خاصة في ظل تردي المعيشة راهم مش يدافعوا على الأسواق الموازية، مش يدافعوا عليها بشراسة، لأنها تمثل لهم الملجأ الوحيد أمام ارتفاع تكاليف الحياة، فهمتني؟ وقت اللي تشوفوا اليوم بو في العودة المدرسية يرى أنه يمشي يشري 10 ستيلوات ب 500 فرنك من نصبة، وما يمشيش باش يشري ستيلو ب 300 من المكتب، فهمتني؟ إذن السوق الموازية تجد لها سند شعبي. وبالتالي فإنه الحل الأمني ومراقبة الحدود و و و و خاصة أنه كبار المهربين عندهم نفوذ في الدولة وفي أجهزة الدولة تصبح معناها عملية دونكوشيتية أنك تحاربها بالطريقة هذه. الحرب في مواجهة السوق الموازية تبدأ أولا بتحسين مستوى عيش للشعب التونسي باش ينجم هو يقدر يشري حاجة آمنة صحيا، خاطر زاد السوق الموازية تقدم لنا مواد ضارة ومسرطنة، وهذه حقيقة تعرفها الناس كل، لكن ما يلزك على المر كان اللي أمر منه، هذا المثل اللي تمشي به الناس. إذا لابد من تحسين مستوى عيش المواطن التونسي باش هو يقتنع أنه لابد أن يقاطع الأسواق الموازية. وقتا بعد كي تحكي في الحل الأمني والحل القضائي يصبح عملية سهلة جدا. نعم، شكرا لك السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت. 40% من رقم معاملات الاقتصاد التونسي هي تحت تصرف الاقتصاد الموازي والتهريب. ما هي أولوياتكم للتصدي لهذه الظاهرة؟ أول حاجة اعتماد خطة عمل تربط بين مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإعادة الاعتبار لقيمة العمل وتحسين الإنتاج وتطوير الإنتاجية، وقطع مع كل الأشكال التسيب والفوضى وانتهاكات الدستور والقانون، تكريس الشفافية خلال المعاملات المالية والصفقات العمومية، واعتماد خطة عاجلة لتطوير موارد الدولة عبر إصلاحات فورية لقطاع التجارة الخارجية والجبائية، تبدأ بوضع حد للتهرب من تسديد الأداء الجمركي والضرائبي، بما يمهد لتحسين المناخ الاستثماري والادخار وتخفيف نسب الإداءات والضرائب المباشرة والأعباء المالية للمؤسسات التي تحترم تعهداتها، مقاومة كل مظاهر الفساد المالي والإداري والتصدي للإرهاب. فإننا نحذر من تخلي عن واجب التضامن والتآزر مع كافة المؤسسات. لازمنا نكون واضحين مع بعضنا، نحاولوا باش نعاونوا بعضنا، نحاولوا باش نجيبوا الاستثمار، نحاولوا باش نكونوا يد واحدة. انا نحاول باش نقول نكونوا متضامنين الناس كل، واول حاجة نؤكد على التضامن المبدئي مع كل الدول العربية الشقيقة التي تتعامل معنا بشفافية في مجال الاقتصادي والسياحة وجميع المجالات. باش نكونوا أنا في معناها باش نكونوا معناها واضحين، الاقتصاد التونسي هش، الاقتصاد التونسي تعب برشا. كيفاش نرجعوه؟ نرجعوه معناها نمدوا يدينا للناس، مش نمدوا معناها نطلبوا، معناها نحاولوا نوريه نظرة باية للغرب للعرب اللي تونس راي آمنة، راو سياسيا اقتصاديا راو تنجم جي تستثمر في تونس. نعم، انتهى التوقيت. نواصل معك السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت في هذا السياق الاقتصادي. وسؤالنا الثاني في الملف الاقتصادي يقول ونصه: هل ترون أن مبادرات جلب المستثمرين الأجانب إلى بلادنا كافية لإنقاذ اقتصادنا؟ جلب المستثمر الأجنبي ينجم يطور الاقتصاد التونسي. أنا مع خطة وأنه المستثمر الأجنبي تجيبه وتحطه في تونس وتعطيه شركة مثلا في منزل بورقيبة، في منزل بورقيبة معبية بشركات، فيها برشة شركات سكرت، المستثمر الأجنبي هرب. علاش هرب؟ يلوج على بلاصة آمنة وأقل فلوس. أنا كي نجيب المستثمر الأجنبي ونعطيه 10 سنين ما يخلصش معناها الأداء تاع سنساس وبرشة حاجات، يحب يقعد يكمل لك ال10 سنين، يسكر المعمل ويمشي، وين يمشي؟ يبدل باسم معمل واحد اخر ويعاود من اول جديد باش ياخذك ال10 سنين. يا خويا ايجا جيبوا المستثمر، فما رجال اعمال توانسه تحب تستثمر في تونس، يجي جيبوهم يا خويا. فما كلمه طيبه تجيبوا بها، فما اسلوب تجيبوا به، مش باش تهربوا. المستثمر الاجنبي كي يلقى راحته لهنا تونس، راي بوابه الشرق وبوابة الغرب. معناها من تونس نجم تمشي لكل بلاصة، الميناء تاع تونس يخرج من حلق الوادي، نجم يمشي لكيما المرسيلي، يمشي لطالي، يمشي لبلايص كل. المستثمر الأجنبي كيجي لتونس ويلقى المناخ الطيب يستثمر، نحاولوا نعاونوه. فما حاجات نسهلوا له كيما نسهلوا للتونسي يسهلوا للأجنبي. بصراحة الشركات في بنزرت أنا ماشي وتسكر ماشي، المستثمر هرب. علاش هرب؟ على خاطر نطلبوا عليه برشا حاجات، الدولة ولت معناها تحب تجبد الفلوس لهي. يا خويا جيبوا بشوية بشوية، ومن بعد اخويا كي يحط يعمل عروق لهنا، يعمل عروق يا خويا، جيبوا حطوا يا خويا، خليه يخدم خدم للمواطنين 10 سنين 20 سنة، الناس تاخذ روترات وتولي امورها مريقله، جيب الجديد. شكرا لك. إذن هذا السؤال الاقتصادي الثاني، هل ترون أن مبادرات جلب المستثمرين الأجانب إلى بلادنا كافية لإنقاذ اقتصادنا؟ يجيبنا عنها الآن السيد أحمد الزوادي ممثل اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. أنا أعتبرها مبادرات لذر الرماد في العيون، فهمت؟ قبل ما نحكو على الاستثمار الأجنبي كان الأولى تشجيع المستثمر التونسي ورجل الأعمال التونسي، فهمت؟ المستثمر الأجنبي ما عانينا منه، معناه يجي يلقى التسهيلات الكل، ياخو الأرض بالدينار الرمزي وياخو معناه يجيب الماتريال متاعه من غير ما يدفع عليه أداءات، ويعفى من الأداءات تقريبا مدة 3 أو 4 سنوات في ظل وجود معناها مجلة شغلية ضعيفة جدا، فهمتني؟ المستثمر الأجنبي فيش يستثمر هنا، يستثمر في التكستيل تقريبا أغلبهم، فهمت؟ يجي يخدم معناها شابة تونسية ب50 دينار في الأسبوع، معناها بمعادل 200 دينار في الشهر، فهمت؟ هذا امتهان لكرامة الإنسان أنا نعتبره، فهمتني؟ مش على خاطر هو باش يجي يخدمني، معناها أنا نعطيه كل الامتيازات، يراكم هو المليارات والثروات يروح بها هو لبلاده ونبقاو احنا في الفقر، فهمت؟ هذه عقلية متاع ذل. إضافة إلى ذلك، فهمتني، ثم التجربة مثلا متاع كوريا الجنوبية، وقت المستثمر الأجنبي يمشي يستثمر في كوريا الجنوبية ثم شروط وثم ضوابط، اللي أهمها أنه يلزم يجيب الخبرات، فهمتني، ويلزم يعلم أولاد البلاد الخبرات غاديكا، فهمتني، مش مجرد معناها عمال عاديين يبقى سنوات هو يعاود في نفس العمل. اللي لاحظوه مثلا مستثمر أجنبي كيجي لتونس يخدم خدام عادي عساس أقصى الحالات معناها تقني سامي، لكن المهندس يجيبه معاه، يجيبه فرنساوي ولا إيطالي، احنا لهنا ما استفدنا حتى شيء. لابد من مراجعة مجال الشغل لضمان حقوق العمال، باش تصب عليهم السينسيس بتاعهم، يلزم تكون عندهم زاد الأجور المحترمة، ويلزم زادة تكون ثم شروط زادة في التشغيل. احنا عنا إطارات عليا وعنا كوادر عليا يلزمها تخدم، مش معقول، فهمت، انك انت تجي تجيب لي مهندس من فرنسا، عنا مهندسين في تونس ينجموا يخدموا، فهمتني. وهذا التجربة الكورية الجنوبية علاش نجحت؟ لأنها من بعد استفادتها من الخبرات خلتها تنجم هي تقف على رجليها وتبني مؤسستها الخاصة لتصبح صناعة وطنية، فهمت. دونك الخطر لهنا في انه الأجنبي يجي يراكم الربح فقط. نعم، شكرا لك. نختم الملف الاقتصادي بهذا السؤال الثالث ونتوجه به إلى السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت. إلى أي مدى تعتبرون الأداء السياسي سببا مباشرا في تدهور الاقتصاد التونسي بعد الثورة؟ بالنسبة للسؤال هذا، ثم إنجاح استحقاقات انتخابية قادمة وعلى المسار الاقتصادي بالرد لاعتبار المنظومة الاقتصادية والمالية للبلاد يمثل أفضل سند لإنجاح استراتيجية موجهة. خويا كي ناخذوا احنا الاقتصاد، أنا مانيش خبير اقتصادي، أنا كي نتكلم بالعامية باش نوصل المعلومة للمواطن العادي، المواطن الزوالي، فهمتني، باش نوصل له المعلومة، خاطر ما يفهملكش لغة الاقتصاد ولغة هذية ما يفهمهاش، يفهم كان بالفلاقي، وانا باش نتكلم بالفلاقي. بالنسبة للسؤال هذايا، الله ايش باش نقولك، اي حير. اذا كان انت باش تاخذوا ما انا زاوية باش تاخذ من زاوية الاقتصادية، مش عارف. إلى أي مدى تعتبرون الأداء السياسي سببا مباشرا في تدهور الاقتصاد التونسي بعد الثورة؟ أنت كي جيت تحط لي واحد سياسي ما يفهم حتى شيء في الاقتصاد وجيت تحطه لي، كيفاش باش ينجم معناها يديريجي اقتصاد؟ كيفاش باش ينجم يا أخوي؟ حط لي أهل الاختصاص في أهل في الاختصاص، حطه لي في بلاست، حط لي للإنسان المتكون اقتصاديا، حطه لي في الاقتصاد، تشوف الاقتصاد كيفاش يولي. اما بتجي تحط لي اقتصاد سامحني فيه واحد ما نعرفش شنو وين كان يخدم شوفور متاع واحد وتجي تكلم لي على الاقتصاد، ماهيش لوجيك هذه، ما نجمش نحكي فيه بصراحة. اذا كان تجيبوا خبير ينجم يعطيكم، ينجم يوضح لكم. انا باش نجي نكذب على المواطن التونسي ولا اولاد بلادي في بنزرت ولا في منزل بورقيبه ولا في ماطر؟ شكرا لك، انتهى التوقيت. السؤال نفسه نلقيها الان على السيد احمد الزوادي ممثل اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائره بنزرت. الى اي مدى تعتبرون الاداء السياسي سببا مباشرا في تدهور الاقتصاد التونسي بعد الثوره؟ هو اللي يربط ما هو اقتصادي بما هو سياسي هي علاقة جدلية، فهمت؟ كلاهما يؤثر في بعضهما، فهمت؟ الاقتصادي يؤثر في السياسي والسياسي يؤثر في ما هو اقتصادي. الأداء السياسي هو المسؤول الأول والأخير عن تردي الأوضاع الاقتصادية، فهمتني؟ لذلك نقولك المشهد السياسي في تونس بعد 14 جانفي هو مشهد مضحك، فهمت؟ الناس اللي حكمت ما عندهاش حتى دراية بالحكم، فهمت؟ في ظل تصريحاتهم اللي كانت مثيرة للضحك، ومش حتى راهو في الحكومة، حتى في المجلس التأسيسي نفسه، فهمتني؟ شفنا مهازل وكوارث. وقت اللي الناس تتفرج، وقت اللي الناس تتبع مستوى الناس اللي تحكم في تونس، فهمتني؟ وقت اللي وزير أول يخرج يقول له رأس المال إيجابان بطريقة مضحكة كيف نذي، تفهم انت شنيه الحكومة، وتفهم شنيه مستوى السياسيين اللي في تونس. وبالتالي الناس اللي تتفرج اللي باش يستثمر باش يبطل، نقولك ما نجمش نتعامل انا مع الصبيان بالمنطقة هذه، فهمتي؟ ناس ما فاهمة حتى شيء، ناس ما تنجمش تركب جملة مفيدة، ما تنجمش تلقي خطاب معناها بتعابير سليمة وصحيحة، فما بالك انت بإدارة شؤون دولة كاملة. كعملية ماهيش ممكنة وماهيش مقبولة. ولذلك معناها السياسة، الطبقة السياسية في تونس سلطة ومعارضة كانت مسؤولة على التدهور الاقتصادي بشكل رهيب، وهذا نعتبره جريمة لأن دفعت الناس إلى الحنين إلى الماضي. ولت الناس يقولك أخويا استقرار اقتصادي وأمني مع الدكتاتورية أفضل بيسر من حرية مع تراجع مستوى حياة العيش. لذلك تجاوبا مع سؤالك، الوضع السياسي هو المسؤول الأول والمباشر عن تردي الوضع الاقتصادي. وحتى بالتجربة الجديدة بتاع حكومة التقنقراط، فهمتني؟ اليوم حكومة التقنقراط واضح تماما ارتباطاتها وأنها حكومة بتاع تعليمات من اللي جات، وهي ديريكت معناها زيادات في الأسعار، زيادات في الضرائب، فهمتني؟ يعني كملت على مرمتنا. شكرا لك. نذكر مستمعينا الكرام وأنهم الآن بصدد متابعة برنامج عين على الانتخابات على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا البرنامج ينطلق يوميا مع حدود الساعة 4 بعد الزوال، وهو فضاء إذاعي مباشر يفسح المجال لمرشحي دائرة بنزرت للانتخابات التشريعية المقبلة لتقديم رؤاهم إلى الناخب التونسي في منطقتهم في مجالات سياسية اقتصادية اجتماعية وأمنية. سيكون لنا هنالك، وأتوجه بهذا الكلام إلى ضيفينا، سيكون هنالك سؤال في الثقافة العامة كذلك في نهاية هذه الحصة. استوفينا الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالمجالين السياسي والاقتصادي بعد الفاصل. نتحول بكم مستمعينا وضيفينا الكريمين إلى الملف الاجتماعي. السيد شاكر النفاتي ممثل القائمة المستقلة سماء تونس بدائرة بنزرت أجرى عملية القرعة الخاصة بأسئلة الملف الاجتماعي، ونتوجه له بهذا السؤال الأول. الشباب التونسي أصبح اليوم عنوانا للإرهاب في عديد الدول العربية، ما هي مقترحاتكم العملية لتصحيح مساره؟ الشباب التونسي كما يلقاش خدمة، كما ما يكملش قرايته، كي تشوفه ضايع، كي تشوفه كمل قرايته وما لقاش خدمه، كي تشوفه شدته لحيوت ما هو باش يولي يلوج على الفلوس. كيفاش يلوج عليها الفلوس هذه؟ يلوج عليها بطرق غير شرعيه، يسرق، يخطف، يولي يتبع في الارهاب، يولي يمشي، يولي يخرج، يولي يحب يا اخوي، يولي يرسكي بحياته. هاك تشوف الحرقان، هاك تشوف ناس ميتة، تشوف في في في عباد مشات. إذا كان حالات اجتماعية، حالات اجتماعية يلزمنا نقف الناس الكل. المدرسة الأولى هي راي الدار، البو يعرف كيفاش يربي، المعلم كي يعرف كيفاش يوصل المعلومة لك التلميذ، كي يكبر يمشي يكبر بشي يكبر يوصل يقرأ، وبعد كمل قرايته ما يلقاش خدمة، وين تحبوا يمشي؟ يمشي للقهوة، القهوة باش يكلموا واحد يقول له هاو يا خويا اي جاتون عطيك، اي جاتون قاديلك، باش يدخلوا في دومان خايب. يدخل يولي يحب يوصل ياخذ الفلوس باي طريق. اذا كان احنا نعالجوا الحالات الاجتماعية ونحاولوا نأطروا الناس، نحاولوا نبعثوا مراكز، نحاولوا نكونوا معناها رحمة بهم يا أخوي. هذوكم غلطوا، ينجموا يرجعوا، نجموا نرجعوهم، نجموا نصلحوهم، يتصلحوا، فماش حاجة ما تصلحش إلا البلار كي تكسر مع الشرجة إلا ما تعاود. أما المواطن ينجم يرجع. يلزمنا أخوي نكونوا يد واحدة، ناقفوا مع بعضنا. يا أخوي الجار كي يشوف جاره وغلط يمشي يكلم ويمشي يوصل له حاجة، يقول له يا فلان راه غلط راك تعمل في الغلط. شكرا لك أنت هالتوقيت السيد أحمد الزوادي عن اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. وهذا السؤال الاجتماعي الأول: الشباب التونسي أصبح اليوم عنوانا للإرهاب في عديد الدول العربية، ما هي مقترحاتكم العملية لتصحيح مساره؟ هو شوف، شباب كل العالم أصبح عنوانا للإرهاب والتطرف، مش كان معناها الشباب في الوطن العربي أو الوطن الإسلامي. اليوم في ظل الوضع متاع أزمة، كانت لحظة حتى الانتخابات اللي أجرت مؤخرا في عدد الدول الأوروبية شهدت صعود اليمين المتطرف وتقدمه في الانتخابات. إذن وضع الأزمة هو الذي يشجع على التطرف وهو الذي يشجع على الإرهاب. أنا بالنسبة لي أنا الإرهاب بالمفهوم مثلا الجهادي السلفي اللي راهو فيه، عندي أنا ما يختلفش على الحرقان الإيطالي لامبادوزا، عندي أنا ما يختلفش على أنه الشاب كل يوم شاهد البار، على أن عندي أنا ما يختلفش على أنه إنسان نهار كله هو يستهلك في الزطلة، فهمتني؟ لأنه هذه خيارات انتحار، عدم الرغبة في الحياة، فهمتني؟ السيد اللي يمشي جاهد يقتل روحه لأنه فقد الأمل في الحياة، يطمح بأنه باش يمشي للجنة يلقى حور عين ويلقى أنهار من الخمر ويلقى النعيم، فهمتني؟ كيما السيد اللي باش يمشي يحرق الإيطاليا لأنه يحب يعمل كرهبة غاديك اف سي ار، ويحب فهمت يعمل شوية أوروات باش يجي يعمل دار ويريسكي بحياته وينتحر. كيما الإنسان اللي نهار كله هو في بار، فهمتني، في محاولة لنسيان الواقع، الواقع المرير اللي نعيشه فيه يدفع بالكثير من شبابنا إلى محاولة الهروب منه بمختلف الأشكال، سواء الانحراف على اليمين او الانحراف على اليسار او الانحراف في اي اتجاه كان. اذا وضع الازمة يدفع بالشباب الى الانتحار. دونك في ظل التردي الاوضاع المعيشية، في ظل التردي الاوضاع الاقتصادية، في ظل تردي منظومتنا التعليمية التي تعلمنا كان الحفظ والتكرار، متعلمناش نحلله. اليوم مثلا الظواهر المتطرفة حتى في الجامعة التونسية متلقاش مثلا في كلية الاداب، لان كلية الاداب تعلم الانسان التفكير والتحليل، تلقاها كان في كلية العلوم، لأنه طبيعة حتى المنظومة التعليمية اللي عنا هي متخلفة، لا تعلم إلا الحفظ والتكرار فقط، متعلمش الناس تجتهد، متعلمش الناس تحلل، متخليش الناس تفكر. إذا نعتبرها كلها محاولات للهروب من الواقع وعدم مجابهته. نعم، شكرا لك سيد أحمد الزوادي عن اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. سنواصل معك في الملف الاجتماعي، وهذا سؤال اجتماعي اقتصادي يقول نصه: الارتفاع المتواصل للأسعار أثقل كاهل المواطن التونسي، كيف يمكن الحد من ذلك؟ شوف، بالنسبة لارتفاع الأسعار ثم جزء معناها كبير تتحمله الحكومة التونسية في توجهها العام بأن تتخلى عن الدعم. وقت اليوم تطفي الضوء على رجال الأعمال في دفع الضرائب، اليوم عندنا 8,000 مليار هي ضرائب متخلدة بذمة رجال أعمال تونسيين ما خلصوهاش، نسيبوا الناس هذوك ونمشوا نرفع التاكس على الموظف البسيط وعلى البطال وعلى التلميذ وعلى الاتيديون، فهمتني، ولا اللي عنده قهوة ولا اللي عنده غيره، فهمتني؟ إذن ثم سياسة متاع حكومة وثم سياسة ضريبية لا تخدم إلا مصالح قلة قليلة موجودة في تونس، فهمتني؟ إضافة إلى ذلك هو عدم التحكم في السوق، فهمتني؟ انتشار ظاهرة القشارة يخلي مثلا الفلاح تلقاه يبيع بالخسارة لكن المنتوج بتاعه يخرج للسوق بسوم غالي. السبب فيه شكون؟ وقت اللي مثلا الفلاح يبيع كيلو طماطم ب40 فرنك يخرج للسوق تلقاه ب2000، لانه ثم اكل وسطاء اللي تدخلوا، والقطاع هذا هو قطاع فوضوي جدا. المفترض انه الدولة تتدخل في العملية هذه، والدولة تتولى مباشرة ان هي تستلم السلع من عند المنتج وهي التي تتولى انزالها الى الاسواق ومراقبتها. في ظل في الحالة هذه وقت المنتج يلقى الربح متاعه والمستهلك يجد البضاعة الرخيصة اللي تتلائم مع قدراته المالية، لكن في ظل غياب دورها، في ظل وجود السمسارة والقشارة، أكيد جدا أنه السلع بتخلط بأثمان مرتفعة جدا. إذن هي شبكة مترابطة. سياسة الحكومة اللي معناها لا تعتمد في تعبئة مواردها المالية إلا على ضعاف الحال، وقت اللي اليوم ولينا نشوف أستاذ جامعي معناها، فهمتني، معناها يدخل في الروش شهرية ما تخلطش على أختها، ولهذا يعتبر من علة الطبقة الوسطى، فما بالك معناها انت باللي يخدم في الحظيرة وباللي يخدم في المرمب وباللي يخدم في غيره، فهمتي؟ هي سياسة عامة كما قلت لك، فهمتني، توجهها أصلا خاطئ. نعم، شكرا لك سيد شاكر النفاتي عن قائمة سماء تونس المستقلة دائرة بنزرت، يجيبنا عن هذا السؤال من زاوية اجتماعية. الارتفاع المتواصل للأسعار أثقل كاهل المواطن التونسي، كيف يمكن الحد من ذلك؟ احنا الكلنا مشاركين فيه، الظاهرة هذه الكلنا مشاركين فيه. يا اخي يا اخوي، الكيلو بطاطا ب800 ما ناخذوش، ما نشريش، ما ناكلش. اليوم ما ناكلش بطاطا، ناكل مقارون، كل مقارون. هي تجي تحكي لي انت، تقول لي البياع، كي البياع مسكين يشري بها ب600، كيفاش تحبوا بيعها؟ ما يربحش، يجيبها ب600 يبيعها ب600. يا اخوي الفلاح، الدولة تحدد الاسعار. يا اخوي تضرب ليدين، تضرب ليدين الفلاح. خويا بعتها ب300، علاش تبيع فيها ب400؟ الفلاح كي البياع كي باش يبيعها للمواطن باش يربح حق حق اللي جاب به السلعه اللي جاب به. هي شكون يتضر فيها؟ يتضر فيها المواطن. المواطن مسكين يدفع من جيب، ما يحسهاش اللباس عليه، اللباس عليه خاطر يخلص في المليون ونصف الزوز ملايين وعنده خدمه اخرى ينجم يخدمها. اما الزوالي هو اللي يحس. ماذا بينا، ماذا بينا الدولة، نقول الدولة اللي جاية معناها الحكومة اللي جاية، أول حاجة تخزر برشا للمواطن. يا أخويا أعطيني المواطن، المواطن يكون لباس، الدولة تولي لباس. إذا كان أنت معناها تخرج من دارك متفرهد، ذا اللي ما تخممش على قفتك تتي، ولا المواطن يمشي يهز القفة ويمشي لسوق العصر يروح بها فارغة. كيفاش تحبوا يعيش؟ كيفاش تحبوا يكون رايض؟ كيفاش تحبوا ما يمشيش يسكر، ما يمشيش يفسد؟ يا اخويا بصراحه نعملوا معناها لجنه تتبع الحكايه هذه، وبالظاهره واذا كان نكبسوا عليهم الناس كل تشوف كل شيء يتعدى سلامات. شكرا لك، نواصل معك في هذا السؤال الثالث والأخير في ملفنا الاجتماعي. السيد شاكر النفاتي ممثل القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت، هل من تصور تقترحونه للقضاء على مظاهر التلوث وانتشار الفضلات في كل مكان من أنحاء الجمهورية بعد الثورة؟ أنا ما نجمش نتكلم على جمهورية كاملة، باش نكلمك على المنطقة اللي نعيش فيها. نعم، المنطقة اللي نعيش فيها بصراحة، تو انت مثلا 7 نتاع الصباح يجي البلدية باش تنظف، فما كرهب متعدية، فما تزيد تلوث، معناها تنظف وتوسخ. يا خويا ها واش نعمل؟ نبداو نخدمو في الليل، الناس البلدية تنظف في الليل، الصباح الناس كل تخدم على رواح، الناس كل تتعدى، الناس كل معناها تلقاها امورها واضحة، البلاد نظيفة. علاش ما نعملوش البلدية تعمل ناس خواص ينظفوا البلاد بالليل؟ هيك حليت مواطن شغل، انت هكا في كل كاميونة فما زوز ثلاثة، وانت كي تسيب 5-6 كاميونات تحسبهم 6 في 3 هم 18 واحد ربحتهم يخدم تنظاف البلاد، ونحن زاد ننظفوا البلاد، احنا المواطنين نشاركوا في تنظيف البلاد. يا اخويا كي واحد يحط وسخه قدام داره ويحطه في ساشي ويحطه قدام داره، هاك عاونت، مش اللي يجي يشرب دبوزة يجي لواحة قدام دار جارو ولا لواحة، ما باش تتكاثر تولي برشا وسخ. يا اخويا ما ننظفوا بشوي، نتعاونوا الناس كل نحطوا يد واحد، راهو نظافة البلاد من نظافة الانسان، يكون انسان نظيف. حتى ولدك باش يخرج يلعب يشم هواء نظيف، يشم هواء نظيف معناها صحيا تنسى الطبيب، تنسى برشا حاجات. يا اخويا نتعاملوا، نكونوا واضحين مع انفسنا في النظافة. يا اخويا انت مسخ في دارك، يا اخويا ما توسخ ليش البرة، نشوف انسان وسخ البرة يا اخويا نمشي نعاتبه، يا فلان راو غالط، راك غالط. البلاد هذية بلادنا راي نظيفة، راه نكونوا واضحين، بلادنا نظيفة، نظفوها ونزيدوا نظفها. شكرا لك سيد أحمد الزوادي عن اتحاد الشباب الديمقراطية التونسي دائرة بنزرت، هل من تصور تقترحونه للقضاء على مظاهر التلوث وانتشار الفضلات في كل مكان من أنحاء الجمهورية بعد الثورة؟ شوف هنا ثم بابين، باب الفضلات وحده وباب التلوث وحده. نعم. اليوم مثلا عن زوز ولايات هم المعروفين بظاهرة التلوث اللي هي جابس وقفصة، فهمت؟ لا أرى من المنطق أن ولاية كما قفصة فهمت تساهم بالفوسفات اللي هو تقريبا 20% من المداخيل تلقى مياه غير صالحة للشراب، فهمتني؟ احنا قبل مثلا في الجامعة ولأنه مش من باب الإهانة كيفاش كنا نعرف المواطن من قفصة، نعرفه من سنيه كحلة، فهمتني؟ لأنه الماء غاديك بكله كالكير، فهمت؟ معناها راهو يغيظك أنك أنت تبدأ تعيش في ولاية تعطي في 20% من مداخيل الدولة التونسية وانت محروم من أبسط الأشياء اللي هو الماء الصالح للشراب. مثلا جابس الناس قاعدة اليوم تموت بالكونسير بسبب الصناعات الملوثة. إذا لابد من استراتيجية سياسية جديدة للتخلص من الصناعات الملوثة. اليوم الأوروبيين شو يعملوا؟ يحافظوا فقط على الصناعات النظيفة، الصناعات الملوثة يمشوا يخدموها في دول العالم الثالث، يخدموها في الدول الإفريقية، خلي يموتوا المتخلفين والبرابرة والرعاع، ولكن العرق النقي اللي هو العرق الأبيض يزم يعيش بسلام. لابد من استراتيجية جديدة لمكافحة الصناعات الملوثة واستبدالها بصناعات أخرى تكون نظيفة. بالنسبة لباب الفضلات، وقت اللي عامل في البلدية يعمل إضراب تهبط الناس كل تسب فيه واو كذا وبيهم وعليهم، وهذا مش صحيح، مش هكا تتعالج المسائل، فهمت؟ لأنه هذا قطاع حساس وحساس جدا مرتبط بصحتنا. وقت اللي عامل النظافة الأوروبي ياخو الريتريت متاعه بعد 15 سنة عمل فقط، يخدم كي 15 سنة تتوفر له جميع المنح جميع الامتيازات، اللباس الخاصة به، وقت العمل يبدأ منظم متاعه عنده منح مختلفة، فهمتني؟ اللي تخليه صاحب أجر محترم ومتميز. احنا عامل البلدية مهان اليوم في تونس تلقى ما عندوش ماتريال، تلقاه يخدم معناها بحوايج رثة، فهمتي؟ معرض لكل الأخطار والأمراض، طبيعي جدا أنا مش نلقى وضع البلد. شكرا لك أنت هالتوقيت. بهكذا بهذه الإجابة ننهي جولة الإجابات عن الأسئلة الاجتماعية الثلاثة، وبعد هذا الفاصل نتحول بكم إلى الملف الأمني الرابع والأخير، وعملية القرعة ستكون مع ضيفنا السيد أحمد الذوادي عن اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. نواصل لقاءنا معكم مستمعينا عبر هذا البرنامج الإذاعي المباشر عين على الانتخابات، وفيه نستضيف اليوم السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت، والسيد أحمد الذوادي عن القائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت، ونسجل غياب كل من السيد هشام الكوكي ممثل صوت شعب تونس دائرة بنزرت وهي قائمة حزبية، والسيد محمد الأمين الكواش ممثل حزب المبادرة دائرة بنزرت وهي أيضا قائمة حزبية. السؤال الأمني الأول نتوجه به إلى السيد شاكر النفاتي عن قائمة سماء تونس المستقلة دائرة بنزرت، كيف تقيمون أداء وزارة الداخلية في التعاطي مع ملف الاغتيالات السياسية في بلادنا؟ تفضل، ينطلق التوقيت. ملف هذا شائك، أنا واحد من الناس ما نجيبش نحكي فيه خطر مانيش أمني، نحكي فيه كمواطن. إذا كان باش نحطه كل شيء على الأمن ينجم يصير، إذا كان باش تكون أنت للاغتيالات اللي باش يظهر أنت ضروريات نتاع البوليس ولا الشرطي ولا العسكري، يا أخويا أعطيه ماتريال، سايبه يخدم. أنا نقولها سايبه يخدم، ما تصيرش اغتيالات. إذا كان احنا نسبقوا الأحداث يا أخوي نسبقوا الأحداث، تجيل أنت للبوليس تحط لي بوليس خدام خدام بطيمة وتقول له ها وعسل هنا وما تعطيه عصا، أي واحد جاب سيف إيش باش يعمل يا أخوي؟ شري له الماتريال، وفر للأمن المعدات يا أخويا، من بعد حاسبه كي ما يقومش بالواجب متاعه، من بعد حاسبه. الاغتيالات هذية ما كانتش عنا قبل، ما كانتش موجودة، وجي تكلم تقول اغتيالات الناس كل توحل في زيد في عمر في كذا في كذا. يا أخويا اي جاو شوفوا واعملوا واعملوا لجنة، لجنة تتحقق في الحكاية هذية، وتشوف تشوف تشوف شكون متسبب، وبعد إجا حاسب، إجا حاسب يا أخوي، إجا حاسب يا أخوي، حطوا بلانير، حطوا خدام الناس الكل يا أخوي، السيد هذا يا راو غلط، جيبوا حطوا راو غلط حاسب. جيت أنا نحكيه على الاغتيالات، وواحد والناس يا أخوي يتموا، يتموا في ولاد صغار، يتموا في في في نساء. شكرا لك أنت هالتوقيت السيد أحمد الزوادي، ممثل القائمة الائتلافية اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. كيف تقيمون أداء وزارة الداخلية في التعاطي مع ملف الاغتيالات السياسية في بلادنا؟ شوف روى، ملف الاغتيالات السياسية عمره ما يتقيم على مستوى وطني، مش نبدأ وضحين، ملف الاغتيالات السياسية دائما على مستوى الدولي، فهمت؟ ونعطيك تاريخين مثلا، اليوم عرفوا شكون قتل الحريري؟ من 2005 اليوم ما عرفوش شكون القاتل، عرفوا شكون اللي قتل بونازيرا بوتو؟ ما عرفوش، عرفوا شكون اللي قتل كينيدي؟ ما عرفوش. دائما عمليات الاغتيال السياسي تقف وراءها أجهزة استخباراتية تخطط وتنفذ بحيث لا تترك أثرا خلفها، يعني عملية متابعتها عملية صعبة وصعبة جدا، ما تنجمش تحكي فيها على مستوى والله الجهة الفلانية في تونس، فهمتني؟ يعني حتى مثلا يحكوا على السلفية الجهادية هي اللي اغتالت مثلا شكري بالعيد أو اغتالت محمد البراهيم، مش هي الجهة اللي اغتالت، هي فقط إذا ثبت تورطها هي جهة تنفيذ، ليست جهة تخطيط وليست جهة إعداد. الإشكال مع وزارة الداخلية في تونس شنو؟ أنها تقدم لنا قصصا وروايات غير قابلة للتصديق. يعني وقت يخرج ممثل وزارة الداخلية ويبدأ يحكي لنا على نوع الرصاصة ودرشنية وفلان قتل وتلك السيناريوهات، وقت تحسها معناها بكل صراحة تحسها كانوا يحكي لك حكاية نتاع صور متحركة، ما تقبلهاش في مخك، فهمتني؟ المطلوب من وزارة الداخلية أنها تصارحنا بالحقيقة، سواء كانت مرة ولا ماهيش مرة، أعطونا الحقيقة. تنجموا تبحثوا في قضية اغتيال سياسي ولا متنجموش تبحثوا؟ ما تبقاوش معناها كل مرة تطلعونا بقصة هاو القذقاذي اللي مرة معناها القذقاذي يدور بفسبة في وسط البلاد، وبعد طلع على الجبل الشعامبي، وبعد سمعوا به في الكيف، وبعد ركب كهرباء وطلع على الجبس، فهمتني؟ يعني قصة غير مقبولة بالمرة، كل مرة يطلعونا بسيناريو، فهمت؟ ومن بعد عملية في رواد وتكتشف ان المقتول في رواد، فهمت عليه اثار بتاع التشريح والصباط بتاعه معناها نظيف، يعني ملاحظ بسيط يحس انه الصورة مشبوهة والعملية مشبوهة. اليوم نقول لك ملف الاغتيالات السياسية هو ملف صعب جدا، لكن وزارة الداخلية مطالبة بالمصارحة بانها تعطينا الحقيقة، ونحن سنقبلها منها كما هي. شكرا لك سيد شاكر نفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت. يجيبنا الآن عن هذا السؤال الثاني الخاص بالملف الأمني، هل توافقون سياسة العفو الرئاسي من فترة إلى أخرى على مئات المساجين أم تعارضونها؟ تفضل. أنا عارض. أنا توكي جي واحد قاتل واحد وتسيبه لي، تي مو بشعوده يا خويا. انا تعرف شكون نكون معاه باش يتسيب؟ انسان غلط اول مره تجي تحكم عليه 3 سنين وشد عام، معناها تربى فيه العام هذاك سايبه، خلي يندمج مع المجتمع. اما تجي تحط لي واحد يفسد لك في شباب، يبيع له في حاجات معناها تخرجه من عقله، فهمت؟ وتجي تسيبه لي، ما مش عاود يبيع. راني ضد الحكاية هذه، راهو مش انا برك ضد، معناها الناس الكل ضد هذه، وبرشا برشا توانسة يستغربوا من الحكاية هذه، من رئيس كيفاش يسيب. يا اخوي قبل كانوا يسيبوا بالمئتين بالمئة، ما وصلوا سيب 1801، معناها زاد واحد 801، 1801 معناها اذا كان نحسبوها نرجعوا معناها نرجعوا للقبل، هذا خويا يسيب لك بالمئتين وبالمئة، تجي سيب لي 1801 هذا اضربهم في الثلاثة، هذا ما اختل لك 3 من الناس، ها والشعب التونسي الكل رحل. يا خويا بصراحة يلزم فما لجنة معناها تعتمد، اللجنة هذه تكون معناها تشوف الملفات الكل، الملف اللي يستحق باش يسيب خليه يسيب، اللي يستحق باش يكمل ماني ضدهم، راهو للمربوطين يا خويا نحبهم يخرجوا لباس، يرجعوا في المجتمع، يفيدونا، يفيدوا الشعب التونسي، يفيدوا الدولة التونسية، يفيدوا. اما نيجي ضدهم، اما خويا بصراحة فما مقاييس يزم يمشي عليها، فما مقاييس يمشي عليها رئيس الجمهورية اللي هو رئيس تونس كامل. شكرا لك سيد أحمد الزوادي عن اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. هل توافقون سياسة العفو الرئاسي من فترة إلى أخرى على مئات المساجين أم تعارضونها؟ شوف، هو بالنسبة للمنصف المرزوق وهو شخص معناه ما بين الظفرين حقوق، أنا نقول كان الأولى به هو أن يخرج المعتقلين السياسيين الموجودين عنا في تونس اليوم. هذه حقيقة، اليوم في تونس عنا معتقلين سياسيين وعنا ناس تتحاكم على خلفية آرائها، فهمتني؟ وعنا الناس اليوم تتعاقب على عملها، كما الصحافي معناه اللي هبط اسمه البارح، معناه السيد جاء حكم للدار، هو العمر وعايته له لحقه معاه، اللي في باله أصلا اللي ثم قضية، فهمت؟ جاء معناه بلاغ بالحكم، وبالتالي أنا نقولك اليوم لابد قبل ما نحكي على العفو الرئاسي إصلاح المنظومة القضائية وإصلاح المنظومة السجنية، هذا من نعطوهم الأولويات بتاعنا، فهمتني؟ العفو الرئاسي هو امتياز يجب أن يعطى لإصلاح ما يمكن ما قد يكون أخطأ فيه القضاء، لأن القضاء في نهاية المطاف ما هوش معصوم، نجم يخطئ، فهمت؟ فالعفو الرئاسي يوجد لإصلاح خطأ قد يرتكبه القاضي، وبالتالي ملفات المعفي عنهم بأمر رئاسي يجب أن تدرس بعناية دقيقة ودقيقة جدا وبأعداد محدودة. معناها وقت الجي تعمل معناها صراحة معناها عفو رئاسي 50 شخص أو 100 شخص، العملية منطقية، وقت تخرج 2000 و3000 يصبح غير منطقي ويصبح فيه تشجيع على الجريمة، لأنه فعلا ثم جرائم لا تغتفر، ثم جرائم يمكن نعتبرها عادية مثلا تبادل عنف، فهمتني؟ هذه معناها ينجم يكون فيها، أما وقت قضية متاع قتل ومتاع اغتصاب هذه ما نجمش يكون فيها عفو، بالتالي لابد التعامل الزجري معها بقوة القانون. وبالتالي أنا نقول لابد من إصلاح المنظومة القضائية أولا، المنظومة السجنية ثانيا، بعدها نجم نحكو على العفو الرئاسي. شكرا لك. نواصل معك في سؤال ثالث في الملف الأمني، ماذا تقترحون لضمان وسلامة الأمنيين والعسكريين وحمايتهم من الاعتداءات المسلحة عند أداء واجبهم الوطني؟ تفضل السيد أحمد الزوادي عن القائمة الائتلافية اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. شوف، في الاعتداءات المسلحة احنا كنا نتفكر مثلا احداث جبل الرصاص وسليمان، فهمتني؟ رغم ان العمليات هذيك كانت اخطر، وقت اللي عندك في جبل الرصاص اكثر من 24 عنصر مسلح، وعندك في سليمان معناها حرب شوارع تعتبر، وتم انهائها تقريبا في ظرف 3 ايام وانتهت معناها العملية بشكل كامل. هذا رأى الفضل مش راجع فيه البن علي، راجع فيه الى خبرة الكوادر الامنية اللي موجودة أنا ذاك. ما نتصورش من 2008 إلى حدود 2014 الكوادر هذه كذابت، علاش اليوم احنا في الشعام بمعناها قرابة 20 عنصر فقط عنا عام ونص ونحن نفارعوا فيهم، وقت اللي يطلع العميد مختار بالنصر في بلاتوم تعتلف زي يقول والله كانوا ثم زوز مواقع، في صورة مهاجمة الموقع الأول الموقع الثاني يتدخل الإسناد، لكن الله غالب هاجموا زوز مواقع في نفس الوقت. معناها فكرني بالكلمة بتاع علي العرايض، استنيناهم من قدام جونا من تالي. هل يعقل انه عميد يتكلم بهذه البساطة؟ يعني اغبى واحد وقت تحط قدامه الخطة العسكرية هذه باش يفترض لك سؤال يقولك باه يا سيد وهاجموا زوز مواقع مع بعضهم شنو نعمل؟ وبالتالي اليوم تحس تم الشلل داخل وزارة الداخلية اللي هي انا متأكد انها ملأة بالكفاءات اللي قادرة على انها تحسم ملف الارهاب في الشعامبي في ظرف 48 ساعة، لكن ثم تعطيل في الداخل، ثم صراعات، ثم التجاذبات ما بين النقابات وما بين الوزير وما بين التعيينات و و و و و هي التي شلت وزارة الداخلية وعطلتها عن أداء مهامها. اثنين، حتى المسؤول السياسي وقت اللي يخرج مهدي جمعة يقول ما عندناش معناها مناظير ليلية، هذه رسالة معناها إرهابيين وضربونا في الليل، رانا ما نشوفوش في الليل. اللي وقت تحل الانترنت تلقى المنظار الليلي ب 300 أورو وتنجم تشريها على 4 أقساط ما نعمل. ولا مثلا يخرج المرزوخ يقول راه والله نستنوا في الطيارات، فهمت؟ يجونا بعد 3 سنين، معناها ارتعوا 3 سنين هذون متى من بعد نتفكروكم، فهمت؟ يذبحوا فينا كيما تحبوا. معناها لا المسؤول السياسي واعي بحجم الخطر ولا حتى وزارة الداخلية، اني انا نقول يجب ان تراجع هيكليا. شكرا لك، انتهى التوقيت. نتوجه بهذا السؤال الى السيد شاكر النفاتي ممثل قائمة سماء تونس المستقلة دائرة بنزرت، ماذا تقترحون لضمان وسلامة الامنيين والعسكريين وحمايتهم من الاعتداءات المسلحة عند اداء واجبهم الوطني؟ سهل برش، سهل برش، انتدابات، ينتدبوا عوام، ينتدبوا في الجيش، ينتدبوا في الداخلية، ينتدبوا توفير معناها توفير المعدات. انت كي تجي تحط لي واحد يعس وحده بلاش يهاجم عليه كلبي، خلي له سلاح ويور، خلي عاد كي باش يجوا زوز ولا ثلاثه هكا هو ما عادش يا خويا. كي تحط لي واحد يعس ولا في نقطه ولا كذا، توفير الامن، توفير الامن مش بواحد برك يا ودي، توفير الامن يا خويا انت دب ناس بطاله، فما عباد انت تب يا خويا، كثر الامن، كثروا الامن، جيب عباد تخدم، فما العباد تحب تدخل للشرطه، فما عباد تحب تدخل للعسكر، ناس ملت دخلهم يخدموا تشوف الامن. انا لا نجي نحكي لك على طيارات ولا على مرزوقي ولا على زيد ولا عمر يا خويا. المنظومه الامنيه يا خويا، شوفوا الناس، شوفوا تبعوا دوسياتكم، شوفوا كيفاش كنتوا تخدموا قبل، شوفوا الباهي ونحيوا الخايب، شوفوا كيفاش كانت قبل تونس. الناس كل تحكي على الامن وعلى الاستقرار، مش جراه معناها كما يحكي زميلي معناها منسوبه لزيد ولا العمر، لا لا، كفاءات تونسيه، فما كفاءات تونسيه خدمه البلاد كما في الجيش كما في الشرطه. يا خويا نعاونوه يا خويا، انتد الانتدابات تنقص من البطاله يا خويا، وتزيد تجيب لي الامن، ويكون الامن مستقر وتكون بلادنا لاباس، يولي انسان كي يخرج يهز بنته ولا ولده للسبيطار ظلي امن، موش ظلي خايف يتلفت وراه يعرض واحد يقول له يا تعطيني الموتور يا تعطيني كذا. يا خويا في كل بلاصه يا خويا حطوا ثلاثه اربعه، ما تحطليش واحد برك، انت دب يا خويا، خلصوا شطر شهري. شكرا لك، انتهى التوقيت. بهذا نصل إلى نهاية الأسئلة الخاصة بالملفات الأربعة، الملف السياسي الاقتصادي الاجتماعي والأمني. نذكر المستمعين وأنهم بصدد متابعة برنامج عين على الانتخابات على موجة إذاعة تونس الثقافية، ويحضر معنا اليوم في البرنامج السيد شاكر النفاتي عن قائمة سماء تونس المستقلة دائرة بنزرت كضيف أول، وضيفنا الثاني سيد أحمد الذوادي ممثل قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. نذكر وأن السيد هشام الكوكي عن قائمة صوت شعب تونس وهي قائمة حزبية دائرة بنزرت تعذر عن المشاركة والحضور في هذه الحصة، والسيد محمد الأمين الكواش ممثل القائمة الحزبية حزب المبادرة دائرة بنزرت يتغيب عن اللقاء رغم تأكيده المشاركة. بعد الفاصل نتحول مع ضيفينا إلى سؤال في الثقافة العامة، والإجابة تكون فورية ودون دقيقتين للتفكير. إذن الآن سؤال الثقافة العامة، والبداية مع ضيفنا الثاني السيد أحمد الذوادي عن اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بنزرت. كم هو عدد فصول الدستور الجديد لتونس؟ على ما أظن 146 فصل، يعني ما تبعتش العملية، نعتبر أنه كتاب الدستور مسألة غير مهمة أصلا في تونس، وأنا كان أصلا عندي موقف من انتخابات المجلس التأسيسي وأعتبر أن تونس لا تحتاج إلى دستور جديد. يعني احنا عشنا 50 سنة بالدستور بتاع الحبيب بورقيبة، وقت اللي تقرأه يضمن الحد الأدنى بتاع الديمقراطية والحرية، فهمتني؟ لكن عشنا به الدكتاتورية، نحن نحتاج إلى مؤسسات تحمي الدستور. يعني حسب رأيك دستور تونس الجديد به 146 فصل تقريبا، حذفت 3 فصول، يبدو أنك غير راض عن فصول 3. عدد فصول الدستور التونسي الجديد 149 فصلا. السحب الثاني لضيفنا الأول السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بنزرت، ما هو عنوان موقع ويب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ ما هو عنوان موقع ويب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ وهذا الموقع تتواصل من خلالها الهيئة مع المرشحين والناخبين، وبه احصائيات، وهو محيط في الجمهورية التونسية نعم في الجمهورية، شارع الحبيب بورقيبة. عنوان موقع ويب على الانترنت زي ما نعرفوا الموقع www.easy.tn وأدعوك لزيارة هذا الموقع باعتبارك مرشح للانتخابات التشريعية، وسيزودك على كل بمعلومات يمكن أن تكون هامة. شكرا لك السيد شاكر النفاتي عن القائمة المستقلة سماء تونس دائرة بن زرد. كذلك حضر معنا اليوم في برنامج عين على الانتخابات السيد أحمد الذوادي ممثل اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي دائرة بن زرد. بالتوفيق لكما في الانتخابات التشريعية المقبلة. نذكر فقط وأن عملية القرعة التي أجريت يوم الأحد الماضي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية أسفرت كذلك عن مشاركة حزب المبادرة هذه القائمة الحزبية بدائرة بن زرد والقائمة الحزبية الثانية صوت شعب تونس دائرة بن زرد، لكنهما تغيبا عن هذا اللقاء. نشكركم مستمعينا على متابعة هذا العدد الثالث من برنامج عين على الانتخابات. في نهاية هذا اللقاء لكم أجمل تحيات هدى الحشقاسم وفاطمة الرزقي. إلى اللقاء.